بنا في اليمن لقد كثر قذف النساء في بلدنا ولم يبقى منهن امرأة إلا ما شاء الله إلا قذفت بالزنا، وإن أراد أحد الرجال أن يأتي بالشهود الذين ذكرهم الله في القرآن لم يستطع، ولم استطعنا أن نكف ألسنة الناس، وبهذا أصبحت حياة الرجال مع النساء في شكوك وأمراض وتربص، فما الخلاص من ذلك؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ووفقكم وحفظكم الله. الخلاص من ذلك قذف الحد الشرعي، من قذف امرأة يقال عليه الحد الشرعي هو أن يجلى 8 جلدة كما أمر الله سبحانه وتعالى، إلا أن يأتي ب4 شهداء عدول على ما قال، إذا قال إنها زانية ولم يأتي ب4 شهداء فإن لها أن تطالب ووليها أن يطالب بإقامة البينة، وإلا فحده ظهره، لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين والنساء ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهن 8 جلدة. فالحاصل أن الواجب على المرأة ووليها التحرز من ذلك وأن لا يتسهلوا بهذه الأشياء، فمن قذف يطالب ببينة، لأن حضرها بينة وهي 4 شهود عدول على ما قال من قولها زانية بدأت ساحته وقيم عليها الحد هي على زناها. أما إذا لم يحضر 4 شهود فإنه يقام عليه حد بجلد 8 جلدة لقذف المحصنة، إذا كان محصنة عفيفة معروفة بالخير والاستقامة فإنه يجلد 8 جلدة. اللهم استعان. إذا لابد من إقامة الحد، إما أن ترتدع المرأة أو يرتدع، إما يثبت الحق عليها فتقام فيقام عليها الحد ب4 شهود، نعم، وإما أن لا يحصل الشهود هو فيقام عليها الحد ب8 جلدة وقال فيه لها إذا كانت محصنة. أما إذا كانت غير محصنة يعني تتهم يعزر يضرب تعزيرا، يعني قال لا يجوز لا يبينه، فإن كانت محصنة معها بالاستقامة والعفة ليس فيها مطعن فإنه يقام عليها الحد ب8 جلدة. أما كان غير محصنة بل معروفة يعني تساهل الأمور وتهمة وليست بل لا يحكم عليها بأنها محصنة ما ثبت عند القاضي أنها محصنة، هي تعزر هي تجلد ما يراه القاضي 40 جلدة 30 جلدة 20 جلدة ما يرى القاضي تعزر لها، يجلد قاذف لغير محصنة، يجلد ما يراه القاضي تعزر له وكف اللسان عن التعرض للمسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.